الحمد لله تفرد بالبقاء والعظمة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله أرغم أنوف الطغاة وخفض رؤوس الظلمة ومزق شمل الجبابرة، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدًا عبد الله إمام المتقين وأمير المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أخوات الكريمات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين والموحدات، جاء في السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله عز وجل، فقال هذا الطاغية الفرعون لهذا الصحابي مستهزئا ساخرا، قال هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فتعاظمت مقالته في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كبرت في صدره مقالة هذا الأثيم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليه، فرجع إليه بمثل ذلك. فأرسل الله تعالى أثناء رجوع هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال له مرة أخرى، أرسل الله تعالى على هذا الطاغية الأثيم صاعقة من السماء فأهلكته. وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في الطريق لا يدري ما الذي حدث وما الذي أصاب هذا الطاغية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصل هذا الصحابي الجليل، قال له صلى الله عليه وسلم إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. ونزلت حينها على الرسول صلى الله عليه وسلم آية تتلى إلى يوم القيامة فيها عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. أنزل الله على رسوله الآية في سورة الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله شديد المحال والقوة والقدرة والعظمة، يسلط البرق والصاعقة والمطر والبرد والرعد، يسلطها على من يشاء من عباده، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض، له جنود سبحانه وتعالى من الملائكة الذين ملأوا السماوات العلى يقاتلون مع المؤمنين ويثبتون المؤمنين المسلمين في حروبهم، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. في صحيح مسلم بينما رجل من المسلمين يومئذ في معركة بدر يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع هذا الصحابي ضربة بالصوت، يسمع ضربة بالصوت فوق رأسه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فإذا به يخر مستلقيا، فنظر إلى هذا المشرك وتفحصه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، اخضر جسده وصار كعجز النخل الخاوي. فجاء هذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك أي ذلك الرجل والفارس الذي يقول لفرسه المسمى حيزوم ذلك من مدد السماء الثالثة، ملك نزل إليكم أيها المؤمنون من السماء الثالثة لماذا؟ يثبت الذين آمنوا. جندي مطيع من جنود الله ينزل مع المؤمنين. عباد الله، إن لله جنودا عظيمة، من تلك الجنود الريح، سلطها الله يوم الخندق ويوم الأحزاب على أولئك الأحزاب، فمزقت شملهم وشتتت جمعهم وخربت خططهم. هبت تلك الريح العظيمة على معسكر الأحزاب، فصارت الخيام تطير في الهواء، وانكفأت قدور القوم بأطعمتهم على التراب، فلم يجدوا بدا من الهزيمة والانصراف. هي تلك الريح العقيمة التي أرسلها الله على قوم عاد، الذين كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ ربما خرقوا وجابوا وقطعوا الصخور من الجبال من شدة قوتهم وجبروتهم. فأرسل الله عليهم جنديا اسمه الريح ليريهم من أشد من الله قوة. صارت هذه الريح تصعد بواحد من هؤلاء القوم مفتولي العضلات الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ تصعد بأحدهم إلى الأعلى فتضرب برأسه إلى الأرض فيصبح جثة بلا رأس، كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن لله جنودا عظيمة. الصيحة التي أهلك الله بها قوم ثمود، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صيحة طغت وزادت عن حدها المألوف، فقطعت من قوتها نياط قلوبهم، قطعت عروق قلوبهم التي في أجسادهم، فتلك بيوتهم خاوية. لماذا؟ بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لله تعالى جنود أرسلها إلى فرعون وقومه، فأرسلنا عليهم الطوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أرسل الله الطوفان على قوم فرعون، كثرت الأمطار عندهم فأتلفت زروعهم وثمارهم وبساتينهم الغناء التي كان يضرب بها المثل في مصر. أرسل الله عليهم الجراد، تلك الحشرة المعروفة، أرسلها الله عليهم وعلى مطابخهم وعلى غرف نومهم وعلى زروعهم وعلى مشاربهم، فدمرت كل شيء. أرسل الله عليهم القمل الأسود الصغير الذي آذاهم وكدر معيشتهم. أرسل الله عليهم جنديا اسمه الدم، فصار الرعاف يخرج من أنوفهم ومن أفواههم ومن آذانهم، أو كما قال بعض المفسرين: إن الدم صار هو الماء الذي يخرج إليهم في الإناء ويخرج إليهم من الآبار بدل المياه العذبة. سلط الله عليهم جنودا تتوالى سبحانه وتعالى. من جنود الله المطيعة أيها الإخوة والأخوات الحجارة التي أرسلها الله على عدد من الأقوام، قوم لوط الذين فسقوا واستغنوا عما خلق الله لهم من النساء وأشركوا بالله عز وجل اقتلعت قريتهم وجعل الله عاليها سافلها سلط الله عليهم حجارة من السماء تضربهم ضربا متواليا حتى انتمص ذكرهم وغاب أثرهم سلط الله الحجارة على أبرهة وعلى جيش أبرهة كانت تلك الطيور المتتابعة في مناقيرها وفي مخالبها تلك الحجارة المسومة المسمات باسم كل واحد بعينه لا تصيب أحدا إلا أهلكته وصرعته عن دابته فجعلهم كعصف مأكول. للتراب دور في الجندية لله عز وجل. لما غشى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من التراب ثم استقبل بها وجوه الكفار ورماها وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينه من ذلك التراب من تلك القبضة النبوية ولوا مدبرين وهزمهم الله شر هزيمة وكان ذلك في غزوة حنين كما جاء في صحيح مسلم. من جند الله الزلزال صفائح الأرض تتحرك فيثمر وينتج عنها تلك الرجفة العظيمة التي أهلك الله بها قوم شعيب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين جثامين لا تتحرك كأنها لم تكن بالأمس. الله تعالى هو القادر القوي الذي يجعل من جنوده الأوبئة. يقول صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه. ما الوباء إلا جسيمات صغيرة لا ترى بالعين يسلطها الله عز وجل على من يشاء من عباده. جسيمات صغيرة يحار فيها العلماء والأطباء والمختصون فيقفون عاجزين صامتين رغم قوتهم العلمية ورغم تقدمهم التقني يصيب ألوف الألوف من البشر. من الذي أوجد هذه الأوبئة ومن الذي جعل لها هذا المفعول الخطير؟ إنه الله عز وجل. عندما يأتي يأجوج ومأجوج في آخر الزمان يفسدون في الأرض ما الذي سيهلكهم يا ترى؟ حين ينتشر يأجوج ومأجوج في الأرض فيشربون بحيرة طبرية وغيرها ويأكلون الأخضر واليابس من الثمار والزروع ويفسدون ويبغون ويطغون في الأرض ما الذي سيهلكهم؟ لن يجابههم جيش مسلم أبدا. إنما الذي سيهلكهم كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جندي صغير من جنود الله. النغف بالغين. النغف يرسل الله النغف على أقفائهم والنغف دود يدخل في أنوف الإبل والغنم كوباء فيميتها عن بكرة أبيها. هذا الجندي الصغير النغف يرسله الله على هؤلاء الملايين المملينة من يأجوج ومأجوج الذين سيملؤون الأرض حينها ليأكلهم من رقابهم من الخلف فيقعون هلكا حتى تمتلئ الأرض بهم نتنا وعفنا. ثم يرسل الله جنديا آخر وهي الطيور يرسلها الله فتأخذ هذه الجيف فتلقيها في البحر حينها يتخلص المسلمون من فتنة يأجوج ومأجوج. إنه سبحانه وتعالى شديد القوة والقدرة لا يغالب ولا يمانع وله الأمر كله وله التدبير كله هو العزيز الذي غلب كل شيء وقهره. لله أيها الإخوة جندي، جندي خفي معنوي، أتدرون ما هو؟ يقول الله عنه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب، ذلك الرعب الذي يزلزل النفوس، يجعل البشر مضطربين، يخاف الواحد من ظله. أي سلاح يثبت في يد صاحبه إذا ألقي الرعب في قلبه؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب، ذلك الجندي الخفي، مسيرة شهر. متفق عليه. إنها جنود الله عز وجل، هي ذكرى للبشر لمن أراد أن يتذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، إن لله جنودا وله القوة عز وجل، وبيده ملكوت كل شيء، فما هو الواجب إذن؟ ما هو الواجب إذن؟ إذا كانت هذه القوة كلها بيد الله عز وجل، فيجب علينا ألا نغتر بقوة أي بشر مهما كان، لأن الله هو القوي العزيز، لأن الله هو ذو البطش الشديد، وهو فعال لما يريد. الرئيس الصيني يصرح: ليس هناك من قوة قادرة على وقف تطور الصين. كان هذا في أكتوبر 2019، قال هذه المقولة. بلى يا فخامة الرئيس، هناك فيروس لا تراه بالعين، ما الذي تستطيع أن تفعله تجاه هذا الجندي؟ فعلا كم أن الإنسان ضعيف. فيروس أيها الإخوة حجمه حجم النانومتر، والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر الواحد، مليار جزء من المتر واحد، من هذه المليار من المتر النانومتر، هذا حجم فيروس كورونا الجديد. ليس كائنا حيا كامل الحياة، وإنما هو شريط نووي بسيط. ومع ذلك كل البشرية، منظمة الصحة العالمية، الدول المتقدمة والدول المتوسطة والدول النامية تعلن عن هذا الوباء الخطير، يستنفرون أنفسهم خائفين منه. مدينة ووهان التي سمي الفيروس باسمها فيروس ووهان، تلك المدينة الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد المتطور، تلك المدينة النابضة بالحياة، المدينة الأكثر تطورا في مجال التعليم والدراسات العليا، ثالث مركز تعليمي بعد بكين وشنغهاي، ما يجعلها مزدحمة بأكثر عدد من الطلبة حول العالم. تلك المدينة النابضة بالحياة، المزدحمة بالسيارات، المكتظة بالسكان، تحولت من مدينة مفعمة بالحياة وعلى الإقبال على العلم تحولت إلى ركن يحظر الدخول إليه أو الخروج منه. نرى مقاطع الفيديو والشوارع خالية والسيارات في أماكنها وكأنها مدينة أشباح، وفعلا سمتها وسائل الإعلام الدولية والعالمية، سمت هذه المدينة المفعمة بالحياة، سمتها مدينة الوباء ومدينة الأشباح. 5 ملايين على الأقل فروا من هذه المدينة الموبوءة قبل إغلاقها. قبل مدة يصرح رئيس الصين بأنهم سيطحنون عظام من يقف أمام الصين، يقصدون بذلك الأصوات التي تنادي وتطالب بوقف ما يتعرض له إخواننا الإيغور في تركستان الشرقية. والآن الفيروس أمام هذه الحكومة، فماذا أنتم فاعلون؟ حاصرت حكومة الصين إخواننا في تركستان الشرقية، وسبحان الله جاءهم فيروس حاصر مدنهم كلها، وأوقف العيد الصيني، وأوقف الاحتفالات، وأوقف الدراسة في الجامعات، وأوقف حركة الطيران المغادرة والواصلة، فلا هم يخرجون منها ولا أحد يدخل إليهم، فسبحان مغير الأحوال. ليتذكر أيها الإخوة ذلك الذي يغتر بقوته وجبروته، قد تأتي حادثة صغيرة جدا صغيرة تربكه وتغير حساباته فتضطرب بها أحواله. هل يمكن أن يكون كورونا عذابا من عند الله؟ الفتوى عند رسول الله الذي سألته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه وسلم حين سألته عن الطاعون فأجابها: عذاب يبعثه الله على من يشاء، والله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد، رواه البخاري في صحيحه. الله عز وجل قد ينزل العقوبات العامة فتصيب الصالح والطالح، ثم يبعث الله الناس يوم القيامة على حسب أحوالهم. من كان مطيعا كان ما أصابه رحمة من الله ليرفعه، ومن كان غير ذلك فهو له عقوبة معجلة في الدنيا لعله يرجع إلى الله، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. علينا أيها الإخوة ألا ننشغل كثيرا بتوزيع أقدار الله وقضائه على الأمم والدول والأفراد، فنقول هذا غضب وهذه رحمة، نترك هذا الأمر لله عز وجل. علينا أن ننشغل بما هو أهم من ذلك، علينا أن ننشغل بقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علينا أن ننشغل بالفرصة العظيمة وأمامنا هذا العدد الكبير من شعب الصين، هذه الأعداد الهائلة من تعداد السكان، علينا أن ننشغل بها بدعوتها إلى الله، إيصال رسالة الله إليهم لينتظموا معنا في الصراط المستقيم. أخيرا أيها الإخوة، عند انتشار الأوبئة والأمراض فلنتذكر تلك الدعوة النبوية العظيمة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ فيها من 4 أمور. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، كما رواه أبو داود في سننه. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا، واجعل المصائب موقظة لنا ومنبهة لنا وذكرى لنا لنرجع إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إليك من التوابين، واجعلنا إليك من الأوابين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أزل عنا الوباء، اللهم أزل عنا الوباء، اللهم أزل عنا الغلاء، اللهم أبعد عنا الزنا والخنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك راية الحق والدين، وأنخذ إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.